الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن سعود الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نعم، هذا الباب في صفة شربه، والأول في صفة الشراب. صفة الشراب أي نوع الشراب الذي كان يشربه، فذكر الحلو البارد وذكر اللبن، وذكر اللبن. هناك من الأشربة الأخرى النبيذ والعسل وغيرها، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى اختصر على هذين وذكر في مواطن أخرى العسل كما سبق معنا والنبيذ. أما الباب الثاني فهو في صفة الشراب، كيفية الشراب، قيام، قعود، التنفس، شرب مرة واحدة أو أكثر من مرة أو نحو ذلك. يقول: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فقوله عن عمرو بن شعيب من صغار أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين. عن أبيه وهو شعيب بن محمد، أبوه شعيب بن محمد. عن جده، قوله عن جده المراد جد شعيب، ليس جد عمرو، لأن جد عمرو ليس بصحابي وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، لكن جد شعيب صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الذي عليه أهل العلم، على أن الضمير في قوله عن جده عائد إلى شعيب، عائد إلى شعيب. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة عند جمهور العلماء، بمعنى أن الحديث الذي يأتي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن من أجل حال عمرو، فإن عمرو بن شعيب حسن الحديث. قال هنا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، يعني قد يأتيك في بعض المواطن يقول لك الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، صواب أو ليس بصواب؟ صواب، يعني إذا قلت عن الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صواب، وإذا قلت الحديث من طريقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك صواب، كذلك صواب. كسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، كذلك سلسلة حسنة. فقد يقول قائل الحديث هنا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ويأتي قائل آخر يقول هو من حديث معاوية بن حيدة، كلاهما صواب، لأن جد بهز هو معاوية بن حيدة، كما أن جد شعيب هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذه مسألة، وهي: هل يجوز الشرب قائما أو لا؟ جاءت عدة أحاديث في النهي عن الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما، كما في حديث أنس وجاء بنحوه عن علي، سئل عن الشرب قائما قال نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فالآكل قال أشد، قال أشد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شرب قائما، والحديث حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال قد شرب من هو شر منه، الشيطان. وحسن بعض أهل العلم أن رجلا شرب قائما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قئ قئ، بمعنى استقئ وأخرج ما شربته. هذه الأحاديث تدل على النهي عن الشرب قائما. جاءت أحاديث أخرى فيها شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، كهذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث ابن عباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما، وهكذا حديث أم سلمة سيأتي معنا أنه شرب من شن معلق، شرب من شن معلق قائما عليه الصلاة والسلام. فذهب بعض العلماء إلى تقديم أحاديث النهي على أحاديث الإباحة، قالوا لأن أحاديث النهي أحاديث قولية، أحاديث النهي أحاديث قولية، والتي دلت على الإباحة فعلية من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل هنا التخصيص، ولا يحصل كذلك يعني القول بأن الأحاديث التي فيها النهي إنما المراد بها كراهة التنزيه، وهذا القول قال به ابن حزم عليه رحمة الله ورجحه الشوكاني، وقال به العلامة الألباني عليهم رحمة الله جميعا، وقالوا أن الشرب قائما محرم، والجمهور على الإباحة مع الكراهة. والجمهور منهم من يقول بأن أحاديث النهي منسوخة، أحاديث النهي منسوخة. وما هو الدليل على النسخ؟ النسخ لا يدعى النسخ إلا بتعذر إمكان الجمع عند التعارض، تعذر إمكان الجمع مع معرفة المتقدم من المتأخر. قالوا حديث ابن عباس يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، وهذا في حجة الوداع، وهذا آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه ناسخ للأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما. وهذا المسلك سلكه الطحاوي رحمه الله تعالى، ابن شاهين، وروي عن الأثرم وغيرهم. ومن العلماء من يقول أن أحاديث النهي إنما المراد بها كراهة التنزيه، وأحاديث الفعل تدل على الإباحة، وهذا قاله أكثر العلماء، قاله أكثر العلماء كالخطابي والنووي، استحسنه ابن حجر وغيرهم. ولهذا قالوا إذا أراد الإنسان أن يشرب لا بأس أن يشرب قائما، والأفضل والأكمل أن يشرب الإنسان جالسا، أن يشرب الإنسان جالسا لعدة أمور. الأمر الأول خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. الأمر الثاني لأنه الأصل في شرب النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلامة ابن القيم، كان هديه عليه الصلاة والسلام إذا شرب شرب قاعدة. الأمر الثالث أن الأحاديث التي فيها جواز الشرب قائما قد تكون لحاجة، كما هو الشأن في حديث ابن عباس لما شرب من ماء زمزم كان الزحام شديدا، كان الزحام شديدا، فوجدت الحاجة للشرب قائما. وهكذا في الشن المعلق، وهكذا في الشن المعلق. فلا شك أن الأفضل هو الشرب جالسا. أضف إلى ذلك أن الأطباء يقولون أن الشرب في حالة الجلوس أنفع للبدن، أنفع للبدن، والشرب قائما والمداومة عليه قد يؤدي إلى شيء من الأمراض ويؤثر على المعدة، يؤثر على المعدة. ولهذا قالوا في هذا: إذا رمت أن تشرب فاجلس تفز بسنة أهل الحجاز، وقد قرروا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. فالشرب قائما جائز، والأفضل هو أن يجلس الإنسان إذا أراد أن يشرب إذا تمكن من الجلوس، إذا تمكن وتيسر له الجلوس فيشرب جالسا. فإذا تعذر فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم حالة القيام. قال هنا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا يدل على أن عبد الله بن عمرو كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يراه في هذه الأحوال إلا من لازم، يراه يشرب قائما ويراه يشرب جالسا. وفيه فطنة الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا يدققون في مثل هذا الأمر: رأيت يشرب قائما ورأيته يشرب جالسا. والمشروب سواء كان ماء أو لبنا أو نبيذا أو عسلا أو نحو ذلك كله يشمله النهي والإباحة. الشرب لكل ما يشرب، الشرب لكل ما يشرب، ليس خاصا بالماء، ليس خاصا بالماء، فهو يشمل الماء وغيره من المشروبات. نعم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم. هذا فيه خدمة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتناؤهم بذلك رضي الله عنهم. وقوله سقيت هذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع. وكما هو معلوم من السنة إذا أكمل الإنسان طوافه وبعد أن يكمل أن يصلي ركعتي الطواف وأراد أن ينصرف إلى المسعى أن يأتي إلى ماء زمزم ويشرب منه، يأتي إلى ماء زمزم ويشرب منه ويجعل شيئا من الماء على رأسه، فإن استطاع أن يرجع إلى الحجر رجع، وإن شق عليه ذهب إلى الصفا. وماء زمزم ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام. وماء زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ولهذا ينبغي للإنسان إذا شرب ماء زمزم أن ينوي نية حسنة عند شرابه لذلك الماء المبارك، عند شرابه لذلك الماء المبارك ينبغي له أن ينوي نية حسنة، نية أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن يرزقه الله التقوى، أن يرزقه الله علما نافعا، أن يرزقه الله خلقا حسنا. فكان العلماء عليهم رحمة الله يحرصون كل الحرص في هذا، على مثل هذا الأمر. يذكر في ترجمة الظاهر الجزري أو ابن الجزري، كان لا يولد له، كان لا يولد له، بقي زمنا طويلا لا يولد له، فشرب ماء زمزم بنية أن يولد له، فرزق من البنين عددا كثيرا. ويقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وله كتاب اسمه الدهشة والوله في حديث أن ماء زمزم لما شرب له، قال رحمه الله تعالى: شربت ماء زمزم رجاء أن يبلغ حفظي حفظ الحافظ الذهبي. شربت ماء زمزم رجاء، أي نويت عند شربي لماء زمزم أن يبلغ حفظي حفظ الإمام الذهبي عليه رحمة الله. فالإنسان لا يفوت الفرصة إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أن حج أو اعتمر وشرب من ذلك الماء المبارك، أن تكون له نية حسنة عند شربه لذلك الماء. قال هنا: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم. لما انفجرت زمزم تحت قدم نبي الله إسماعيل كما جاء في البخاري وغيره، جعلت أم إسماعيل تحوط ذلك الماء خشية أن يقل أو أن يذهب في الأرض فلا تستفيد منه. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. قال: فشرب وهو قائم، شرب وهو قائم. بعض العلماء يقول هنا شربه صلى الله عليه وسلم حالة القيام هنا للحاجة، هنا للحاجة، وذلك أن الموطن موطن زحام في موطن الحج، والناس حول النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون عنه المناسك، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب قائما فشرب. وهذا كما سبق وتقرر أن الأفضل أن يشرب قاعدا. الجمهور يقولون بالكراهة، بكراهة الشرب قائما مع إباحته. فأورد بعض العلماء هنا أمرا، وهو: كيف يشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما وهو مكروه؟ كيف يشربه قائما وهو مكروه؟ والجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد عنه النهي عن الشرب قائما، والنهي للكراهة والتنزيه، فوجب البيان، وجب البيان، فشربه والحالة هذه ليس بمكروه، لأنه لبيان الجواز، لأنه لبيان الجواز، وصرف النهي بذلك من التحريم إلى الكراهة. حتى قال بعض العلماء: شربه يعني جالسا في هذه الحال كان واجبا، كان واجبا لبيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي، وهو جواز الشرب قائما، جواز الشرب قائما. ثم قال رحمه الله تعالى عن النزال بن سبرة، قال: أتي علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أتي علي رضي الله عنه. وتأمل التابعي بماذا عبر؟ قال: أتي علي رضي الله عنه، لا كما يقول من غلا في علي رضي الله عنه الوصي مثلا أو الإمام، تخصيص علي بألفاظ لم يعني يأتي النص بتخصيصه، بتخصيصه رضي الله عنه، هذا ينبغي تركه، ينبغي تركه. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، له فضل، وثبتت الأحاديث الكثيرة دالة على فضله ومنزلته وسابقته رضي الله عنه. قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء، بكوز من ماء، وهو في الرحبة. الرحبة قيل يحتمل أنها مكان بالكوفة يسمى بهذا الاسم، ويحتمل أنها رحبة المسجد، ورحبة المسجد هي فناؤه، رحبة المسجد هي فناؤه. ولهذا الفقهاء يذكرون يعني في أحكام المساجد رحبة المسجد، هل هي من المسجد أو ليست من المسجد، وإذا كان لها إذا كانت من المسجد فلها حكم المسجد من منع البيع والشراء وإنشاد الضالة والبصاق وهكذا، عدم الجلوس من غير أن يصلي ركعتين إلى غير ذلك. قال فأخذ منه كفا فغسل يديه، أخذ منه أي من هذا الكوز كفا فغسل يديه، مراد باليدين إلى الرسغين، إذا أطلقت اليد فالمراد بها إلى الرسغ. قال ومضمض واستنشق، مضمض أدخل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه، ولا يشترط فيه المج، هذه المضمضة تحصل بإدارة بإدخال الماء في الفم وإدارته ذي، هذه هي المضمضة. واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى أعلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه. قال واستنشق، قال ومسح وجهه، قال هنا مسح، والوضوء إنما اشترط فيه الغسل، لكن هذا إنما سمي وضوءا لغة، هو وضوء لغوي ليس بوضوء شرعي، وإلا لو كان وضوءا شرعيا لكان يجب غسل الوجه، كان الواجب هو غسل الوجه. قال وذراعيه، هنا عطف الذراعين على الوجه، يعني بمعنى أن الذراعين كذلك مسحتا، ورأسه، الرأس على الأصل، مسح الرأس على الأصل، لكن الوجه والذراعين هذا ليس وضوءا شرعيا إنما هو وضوء لغوي. قال ثم شرب منه، يدل على أنه وضوء لغوي عدة أمور: ذكر المسح في الوجه والذراعين، وعدم ذكر غسل الرجلين، وعدم ذكر غسل الرجلين دل على أنه وضوء لغوي وهو غسل الأطراف أو مسحها. قال ثم شرب منه، أي شرب من ذلك الماء الذي في الكوزي. قال وهو قائم، قوله وهو قائم جملة حالية، جملة حالية أي حال كونه قائما. قال ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، معنى الحدث هنا نقض الطهارة بخروج شيء من القبل أو الدبر، بخروج شيء من القبل أو الدبر. والذي يحدث يجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. قال العلماء ليس هذا حصر للحدث، ولكن هذا من باب ذكر المثال، هذا من باب ذكر المثال، الغائط حدث، البول حدث، خروج المني الودي المذي كذلك حدث، خروج الدم من أحد السبيلين كذلك حدث. فقوله هذا وضوء من لم يحدث، المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي ليس الوضوء الشرعي. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا فيه أولا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، في أقواله وأفعاله. فعلي رضي الله عنه هنا فعل أفعالا ثم أسند هذه الأفعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقتدون بأقواله وأفعاله. عثمان كما جاء في الصحيحين من طريق حمران مولى عثمان عن عثمان أتي بإناء وتوضأ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا إلى آخر الحديث. علي رضي الله عنه، علي أتي بدابة، فلما ركب الدابة قال دعاء الركوب: بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ضحك علي، ثم ضحك، قالوا: على ما تضحك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك، ثم ضحك، إلى آخر الحديث. تأمل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعليم بالفعل قد يكون في كثير من المواطن أبلغ من التعليم بالقول، لأنه يمكن أن يقول علي كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، لكن علمهم كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعني ألصق في الذهن وأثبت في قلب الإنسان في الحفظ أن يرى ثم بعد ذلك يسمع. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.